إلى طيبة وما في الكون بقعة غير طيبة بها قلبي طيب. إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيب، منازل أنزل القرآن فيها بروح القدس جبريل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل. هنا تتنزل الرحمات كل له نصيبة، عسى حسن النصيب هنا يرتاح عرف المصطفى وانشم طيبة، ما أحسن طيب. هنا نور السماء لتنطفي في أنوار القناديل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل. ووقفة يا لها والله من وقفة مهيبة لدى طه المهيب، قلوب الناس من خلاقها فيها قريبة وهو منها قريب، عليها تاج من آثار عفو ومن رحمته كليل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل. ومن في الكون عند الله أفضل من حبيبه، يا نعم الحبيب. ومن غيره يجلل كرم في الساعة العصيبة وفي اليوم العصيب، إذا نادى المنادي وين هابل سافك دم قابل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل. إذا نادى المنادي وين هابل سافك دم قابل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل. إذا نعى حماه اليوم طولت المغيبة فسره لن يغيب، وحبي له وذكره منه إلساني رطيبة وغصني برطيب، ونوره نور في الدنيا لعيني ومنه الكحل والميل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل. تشفع يا رسول الله في دفع المصيبة، عسى المختصيب وتتحرر من الأعداء أراضينا السليبة وكل موطن سليب، وتتلاقى قلوب الناس على الحق لا على القال والقيل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل وتتلاقى قلوب الناس على الحق لا لا على القال والقيل يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل.